وجه فعلا ماشي أو سواء بداية هذا بداية ايش بدا هذا ان شاء الله جديد ان شاء الله جديد ان شاء الله ان شاء الله جديد هو الثالث ايوه الثالث هذا باب الفضل ما أخذ عنه لا يسرى يا شيخ ها بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع باب حول الفضل أو تحت الماء أوضح بالمثال إلى أسرة ابن مالك الموضوع باب حرمة الزهر اسمع وهي 20 حرفا حرمة الزهر التي تجوه في المثال العرب العربي 20 حرفا ثلاثة مضت في الاستثناء وهي إيش؟ غدا وعدا وحاش ها وثلاثة شاذة بعض العرب بس يجوز الثلاثة عرب لأنك شاذ ها وهي إيش أحدها متى لكن متى هو زيد من العرب تجوز بها وذي ها متى نسجل شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى نسجل لهن قطري لهن هذا البيت هو ذيب بث من العرب تشور بمطر متى نسجل هذا متى هذا بمعنى مين شربنا متى نسجل يعني من نسجل قطري وهي بمعنى من الابتدائي سمع من بعضهم سمع من بعض العرب اخرجها متى كمه اي من كمه ليش اقول هذا الشعر بعد ما جاء الشعر البيت وجاء ايش وجاء كمان عن بعض العرب في النسل ها متى كمه وقال كمن متى نجزي قضي لهن نئيه والثاني لعل هذا من يجور بها عقي من العرب بلغة عقي قال لعل الله فضلكم علينا صدقوا هذا وله في لامها في لام لعل للعرب في لام لعل لام الأولى الإثبات لعل والحسن عل وفي الثانية الفتح والكسر عل علي علي بعد لا تقول علي علي بدون علي نعم علي الأولى نعم انتبه والثاني كي يجورون بها ولكن ما ذكر من العرب من يجور بها شوفوا كي أما متى ولعل ذكر من قبائل العرب من يجور وأما كي ما وإنما تجور ثلاثة أحدها ما تجور ما انتفى منه اسمع ابن هشام واضح ما من انتفى منه يقولون إذا سألوا عن علة الشيء كيمة بمعنى لمة والأكثر أن يقولوا لمة هذا لمة الثاني من المصرية من المصرية وصلتها تجورها مثل قول الشاعر ها ولا بالفتاة كي ما يضر وينفع من أجل يعني ها ما يضر ولا ما يضر بالضر والنفع طيب كيف العزم أيوة ما هذا كيف يتولى المكرريه هذا يتولى حرفين للنصر يا اخي وين حق كيف ما وين حق ثاني ما هذا من الناطبه جرب اسمع كيف تقول يضر نحن ما كنا يضر نقول كلمه يضر وما يضر بالرابع الرابع ولكن بمعنى لما يضر والدفع ما هذا مؤمل بالمفرد قاله الأفضل وقيل ما هذا كافة أسمع وقيل هذا نعم تفرع بي هذا القلب يقيل من قال مجهول الشيخ الثالثة أن المصرية وصيلتها نحو جئتك تنسكرماني تنسكرماني لكرامك إياه كيف توصف بأنه ولم تتصل بالله لكيف لتكرماني كثيرا انا مستفهم بس لا هذا تجور بمعنى كذا للتعليل هذا ما وجب ان بعدها مقدرة وجوبا اي جوازا غير المستعليل اذا قدرت ان بعدها بدليل ظهورها بالضرورة شوف كقوله كقول الشاعر لسانك يعني احفظ لسانك كلمة أن تغر وتخدع طيب أن تغر ظهرها لكي لا ولأولى أن تقدر كي مصررية فتقدر اللام قبلها بدليل كثرة ظهورها معها نحو قوله تبارك وتعالى لكي لا تأسوا هذا المطلب والأربعة والأربعة عشرة الباقية قسمان نعم حروف الجر معناها أن يمشوا ستة واحد من القسمين سبعة تجور الظاهرة والمضمرة وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللا هذا الحصر مختصر نحن ومنك ومن نوح إلى الله مرجعكم إليه مرجعكم طبقا عن طبق رضي الله عنه وعليها وعلى الفلك تحمل وفي الأرض آيات وفيها ما تستهيه الأنفس آمنوا بالله وآمنوا به لله ما في السماوات له ما في الأرض لله ما في السماوات في الآية أخرى له ما في السماوات كلها الثاني وسبعة تختص بالظاهر وتقتسم أربعة أقسام ما لا يختص بالظاهر بعينه وهو حتى والكاف والواو وقد تدخل الكاف في الضرورة على الضمير تقول العجاز وأم أو عالي كها أو أقربة واضح وقول الشاعر كهو ولا كهن إلا حاضرة وما يختص بالزمان وما يختص بالزمان حروف الجر وهو مذ ومذ فأما قبلهم ما رأيته منذ أن الله خلقه وتقديره منذ زمن أن الله خلقه الزمن ما جرة المطر هذا على تقدير الزمن هذا إلى ضرب زمان عن الشيء نعم خلق الزمن يخلق الزمان أنا تحق زمان مو حق أنا تقول ها؟ ظرف زمان يقول ظرف زمان مزيع مزيع حرف جل أخي اسمك وفي فموت قلت حفظ كفر كفر قلت زماني قلت الزمن موت حفظ كفر الزمن مو الزمن خلق خلق الله جرت يا شيخ الظرف أم جرت المصدر زمن جرت زماني أم جرت خلقي لا جرت الاثنين أخبان جرت حد مذ زماني خلق الله فهي هذه مذ جرت المصدر أم جرت الزمن زماني خلق الله يعني جرتهم مذ ولا مذ زمن بالإضافة أخي إيش وقت سمعتك تقول هذا يا شيخ تقول جرة مصدر مذ لا ما أقول هذا كل أبحاب مذ أن الله خلقه هذا يوهمك أن هناك أن مذ هذا جرة غير الزمن ولكن لا الزمن مقدر هنا ما رأيته منذ زمن أن الله خلقه نعم ايش المصدر المؤول هنا؟ وين؟ لماذا؟ بالخلق بخلق الله؟ نعم وزارة الزمن هناك مقدر هناك قبل الخلق منذ زمن خلق الله إياه وما يختص بالنكرات وما يختص بالنكرات وهو رب وترخون في الكلام ترخون في الكلام على ضمير غيبة ملازم للإفراد والتفكير والتفكير متميز بعده مطابق للمعنى قال رب قال ربه فتية ربه فتية ربه فتية دعوت إلى ما يا شيخ هذا الضمير هو مبني على الضم في محل جر نقول عنه بأنه اسم يا شيخ ولا بس نقول عنه ضمير نقول عنه اسم هل لك الهاء ضمير غيبة تعود إلى الحمار البحث الموصوف بهذه الأبيات مبني على الضم في محل جر ما نسميه اسم يا شيخ زورا فتكون هذا بالأسر الصالي من الفتن وتكون هو فتن هذه الفتوة أنك رب حق زري رب عاد كهن ضمير غيبة يعود إلى فتية المميز له نعم إذن هذا المميز كيف دخلت ربه هنا على الضمير كيف دخلت ربه على الضمير شاذ يا ضمير الغيبة المجهول محل أنباء لربا منصوب بالفتحة الظاهرة يا عود في محل رفع الجملة من السؤال في محل رفع نعم بفتية بلا حرف الجر مبني على السكون محل الأمير وما اسم موصول مبني على السكون محل جر قيل جار من صعد إلى عود يورث المضارع مرفوع تقول من الناس من قال ثم زائرها تدينه وهو يحوط من وطن المسجد تقلون به موريسة منطو عجابة فلما أضمني على فتح المقدر على أخير من أنه يستغل نحن بحركته المناسبة لوال الجماعة هو الجماعة فائدة الشاهد فيه قوله رباه فتية وإنزارة ربا ضميرا مفرد مذكر على أن مفسره فمن سم ودل ذلك على أنه يجب إفراد الضمير تفسيره مهما يكون مفسره مهما يكون مفسره سواء زم ولا كان مفسر وإنما كان ذلك كذلك لأن هذا التمييز لازم لا يجوز تركه فتركه بيان المراد من التمييز وما يختص بالباء بالله وربا مضافا الى الكعبه الى المتكلم وهو التاء احببت الله لاكثر منه وتربي كعبتي وتربي لا افعلن ونادره الاحمال وتحياتي شذوذا يعني هنا النذور يا شيخ شذوذا يعني نذر شذوذا قل قليل شذوذ يعني حياتي يقسم بها لا تنسب القيل بين النادى ايوه الشذوذ النادى يعني حياتي امام حياتك معنى حياتك باطلا في ذكر معاني الحروف يراد هل من جهل بالدارس يمين سبعه معاني احدها التبعيض نحن حتى تنفقوا مما تحبون بعض ما تحبون بعض ما تحبون ولهذا قرئ بعض ما تحبون تنفقوا بعض ما تحبون والثاني بيان الجنس بيان الجنس نحن نتاورا من ذهب من ذهب الأولى ولا الثانية والثاني وكذا الغاية المكان هنا باتفاق نحن من المسجد الحرام والزمانية خلافا لأكثر البصرية أجيني يا أخي هذا من تاورا هذا وهو الذهب نعم الذي يقع في محله ها ضب المبتدا وهو الذهب تاورا هذا جيس جيس الذهب لا تاورا يصبح كذا ولكن بيناه وهو الذهب نعم لا مين هذا؟ يعني بين الجسيرة من الأولى هو الجزء أو الثاني؟ مين من الأولى؟ الثاني يا شيخ عبد الحميد يا شيخ عبد الحميد يا شيخ طيب هذا هو نحن نقول لك الجزء أيوة الثاني الجزء أيوة الأولى هي الجزء الأولى والثاني إيش بعض من الشاهد فيها من الثانية الأولى زائدة يا شيخ اللي يبدو والله أعلم أن الاثنين معنا يا شيخ لا يقول الأولى الزائدة يبدو والله أعلم أن الاثنين معنا يقول الأولى الزائدة والثانية هي الشاهدة الثانية أيوة الثانية أيوة ما هو البعض فلولا ألقي عليه أساورة مشهد هذه الآية هي لا وحط أساورة صورة كهفة دي أساورة لا تقل لا تقل ذلك انا ما قلت يا شيخ بس اقول ايش قال اقول لك لا تقل هذا القران سلا ما هو في ذاك فاضي من سبب من أسابع لو نفيها من أسابع يا أخي ما علمتك هذا إلا ده إلا بشرط النفس وبشرط من القبل الثاني هذا أي قال أنا من أسابع لا كلامك صحيح يا شيخ هو هنا أتى بصيغة التضعيف أيوة كلامك صحيح هو يقول فقيلة إن زايدة فقيلة هذا تستمع لا أنا بس أقول إشكال تأخذ من هو القائل هو نفسه هو ما من هو القائل حبيب أيوة خروح حبيب ولا غيره ما أسر له هنا كلامه ما يفعل المحدود ما ذكره وقيلة قيلة تمريضية تمريضية يعني تعرف بها القرآن لا من ذهب من ذهب هي هي هي الذهبية هي الجنس يا شيخ نعم لأن هناك أساور من فضة ليس كل من أساور ذهب ولنا قوله تعالى من أفضل يوم والحديث كمن هذا الدليل على أنها إيش تسور في ابتدائي في الزمن الآية هذا والحديث ومطرنا من الجمعة إلى الجمعة جانة هذا ابتدائي الزمن وقبل الساعر كمان ولذلك قال ولنا وخيرنا من أجمال يوم حليمة إلى اليوم يقلت أريدنا كل التجارب يا أخي يا أخي يا أخي هذا الكلام ما يتكلم لروح فرغ من الكلام هذا محل الدرس هذا ما هو محل الكلام اللي ما يبغي يسمع الدرس نروح هنا الرابع التنصيص على العموم التاكيد التنصيص عليه وهي الدائدة ولها اسمع ثلاثة شروط يسبقها نفي أو نهي أو اتفاق نعم من هذا بهل أو يكون مجرورها نكرة وأن يكون مجرورها نكرة وأن يكون إما فاعلا نحو ما يأتيه من ذكر أو مفعولا نحو هل أحد منهم من حديث أو مبتدا أسمع هذا الأشياء كلها ذكر هل من خالق نهي الله هذا الكتاب الذي بجر نعم هذا بل المبتدا والفاعل والمفعول والخامسة نعم ياتي بذكر السلم نعم والخامس من معاني من معنى البدل نحو أراضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة بدل الآخرة والثالث الدرسية نحو ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض وكذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في يوم الجمعة الدرسية هذا كل من هذا تمام هذا القواعد هذا الكتاب الذي يستحق يوجد وسهل قيلة قيلة وهذا الفاضل رابع والسابع التعليم قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرق مما أجل هذا لا من هنا التعليمية يغرق لأجل خطيئات واضح قدم المحمول هنا وقال الفرد له يغضي حياء ويغضى من مهابته وكذلك واللام وللام 12 معنى اللام وللام 12 معنى أحدها المثل هذا الأصل نحن لله ما في السماوات والثاني شبه المثل ويعبر عنه بالاختصار نحن التجربة الدافة واضح والثالثة التعبية ما نحو ما ابن زيد يعمل. التعبير الرابع التعبير كقوله من لي لا تعلم ذكرات الهجة، هذا التعبير. ما فاهم؟ والخامس التوكيد، وهي الزائدة نحو قوله ملكاً أجارة، أجارة المسلمين ومعاهد، هذا زائد ملكاً أجارة مسلماً ومعاهد زائد. انتبه يا وأما رديف لكم الظاهر أنه ضمن إيش؟ معنى اقترب، وهو مثل اقترب للناس عزابهم، هذا الذي قاله هذا الكتاب. كيف تكون اقترب للناس عزابهم؟ رديف لكم، قال لك ضمن معنى اقترب، رديفة بين أن يقترب لكم ورد على فيه تحذر على رد عليه في النفس منها شيء. والله في النفس منها شيء. لماذا؟ لأن رديفة لكم أشياء من التأكيد تأكيدها ما لا تأكيد تقريب بمعنى ولو لكنها زايدة التأكيد لا أخي ما قالت زايدة للتأكيد لا معنى ما زايدة هذا الذي اختاره النظر تضمين هذا رديفة هذا بمعنى ايه؟ اقترب بمعنى اقترب هذا عند به لكن زيادة اختارها ابو العباس المبرد زيادة اختارها ابو العباس المبرد طيب هذا كيف؟ كما يقوله عبد الحميد قلت متعدية فتعدى باللام رديفة رديفة تتعدى هو يقول فتعدى باللام أدى باللام للتعدية رديفة تتعدى لا يرى ضمن ليس تتضمن اقترب هذا تتعدى اقترب للناس تعدى بالله تعدى بالله لا خلي لام هذا ما يقال له التعدى يعني بالله ما هو هذا تعدى هذا كلام فاضي طيب وردي فلك متعدية لا لا تعدى بنفسه حرف لا لا لا أعطونا تعديته بنفسه ايش حصل هذا لا يسمى تعديه الذي يريده هذا ما هو التعديه بحسب زلمه وعدي لازم من بحسب زلمه يا اخي هذا لا يسمى التعديه الذي يريده تعديته بحسب زلمه هذا لا يسمى التعديه ضد المتعدي بس انجاطي اسمع التعدية بحرف الجر هذا ضد التعدية الذين يريدونه. نعم. إنما هو التعدية بحرف الجر اللازم لا يتعدى إلا بحرف الجر. هنا ردف لكم متعدي. ردف لكم. إيش بعده؟ بعض الذي عند هذا هذا إيش عاد؟ ردف هذا مو فعل يا شيخ ردف فعل. وفعل المسكين يقول رديفة فعل ما هو فعل ما هو فعل ايش قل عسى ان يكون ردف لكم قل عسى ان يكون ردف لكم هذا فعل يا شيخ نفع ما يكون خبر يكون ابدا ان يكون هذا خبر يكون خبر ليكون اذا قلنا ان يكون ناقصا بعد التعبير وبعد التعبير يا شيخ عبد الحميد قال اقترب للناس حسابه فقالوا نتعدد اقترب باللام هذا التعدية هو يقول هذا ما نسى ما نبغى اقترب نعني اقترب للناس حسابه ما نبغى من عبد الحميد ايش اقترب انت درست مرتين حتى السنة هذه درست في التعدية في الفعل اللازم والفعل المتعدي كله اعطيتك تعدية الفعل المتعدي وتعدية علامة الفعل الترك وذكرنا لك وبدنا لك ولكن ما فهمت إذا والثالثة أسمع هذا أيوة. تقنية العامل الذي ضعوفة إما بكونه فرعا لا يسمع لك لا لا نعم. لا لا لا وضعا العامل الذي تقنية العامل إذا كان الفعل لا يكون لا لا لا مش تقنية في معموله إلا إذا كان متقدما عليه نعم يتقدم يتعبوه قبته بكونه فرعا في العمل اسم الفاعل مثل واسم الفاعل لا تكون اللام التي التقنية إلا إذا كانت بعدها متى مثل مصدقا لما بين يديه لما معه فعال لما يريد